بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، السلسلة الطيبة المباركة اللي بدأناها بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا يقين وكلنا نية صادقة إن ربنا يجعل السلسلة دي فعلا اسم على مسمى وتبقى سبب لنصرة الأقصى. إزاي ننصر الأقصى؟ بتعلم الأسماء والصفات، لأن الإيمان بيزيد لما أعرف ربنا، لأن لما أعرف ربنا هحبه، لما أحبه هسمع كلامه وأطيعه، وإيماني بيه هيزيد، وتوكلي عليه هيزيد، ومحبتي ليه وتضحيتي بالتالي هتزيد، فيأتي النصر مصداقا لقوله جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى تعلم الأسماء والصفات بيجيب النصرة اللي احنا بندور عليها في غزة والسودان وفي كل أماكن بلاد المسلمين المستضعفين. وتعلم الأسماء والصفات بيجيب استجابة الدعاء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله يا جماعة استجابة عجيبة بتعلم الأسماء والصفات، لما تختار الاسم وتبقى عايشه وبتعبد ربنا بيه وبتبقى مليء قلبك باليقين وتتعبد ربنا وتدعي ربنا بالاسم ده، فتقول: يا فتاح افتح لي فتحا مبينا، تلاقي امورك فحصل فيها فتح مبين. تقولي: يا وهاب هب لي ذرية طيبة، تلاقي الذرية جت. تقول: يا عفو اعف عني، تلاقي العفو والدنيا نورت. تقول: يا رزاق ارزقني الحلال الطيب، تلاقي الرزق جالك من حيث لا تحتسب. شتان ما بين اللي بيدعي ربنا باسماء وصفاته واللي بيدعي من غير الاسماء والصفات، عشان ربنا قال لنا كده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كمان تعلم الأسماء والصفات من أسباب دخول الجنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. اللي حفظها وفهمها وعشها وحسها وتعلمها وتعبد لربنا بيها ودعا ربنا بيها. فربنا يجعلنا ممن يحصي أسماء وصفاته، وربنا يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس بغير حساب ولا عدب. إحنا النهاردة على معاد مع اسم بيقوي الإيمان قوي يا جماعة، عشان خاطر يركزوا معايا وخدوا الموضوع بجدية، واستحضري عظمة نظر ربنا لقلبك دلوقتي، وانسى اللي مشغل بالناس، وخلي قلبك متعلق بالله، لعل القلب يتحول لقلب سليم، ولعل الذنوب تغفر، ولعل ربنا يرضى، ولعل الغمة ترفع بلحظة صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. اسم بيقوي الإيمان قوي قوي قوي قوي قوي يا جماعة. اسم بيجيب الخشية، والله اسم بيملى القلب بالخشية لكل واحد بيعاني من معاصي وذنوب السر، لكل واحدة بتعاني من ذنب مش عارفة تبطله، أو خطوة إيمانية مش عارفة تاخدها، مش عارفة تاخد خطوة الحجاب الشرعي الكامل، أو خطوة النقاب، مش عارف ياخد خطوة اللحية، أو خطوة الالتزام بالسنة، أو خطوة الصلاة في المسجد، أو مش عارف يسيب علاقة حرام، أو مش عارف يبطل ذنب. الاسم ده بيجيب خشية غير طبيعية، بيقوي الإيمان ويجيب الخشية ويجيب الرضا في القلب. لما تعرف الاسم ده تسلم بقضاء ربنا وترضى، والحاجة اللي انت فاكرها شر تقول لعلها خير، لأن هو اللي قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه يا رب؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسم النهاردة بنتكلم عن اسم الله العليم. أيوة يا جماعة، أيوة أيوة، بنتكلم عن العليم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. الملائكة قالت: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليم يا جماعة، بنتكلم عن اسم ربنا العليم، بنتكلم عن اسم محتاجين نعرفه كويس قوي ونؤمن بيه قوي، ونسلم بأن ربنا هو العليم سبحانه وتعالى. وطالما هو العليم ويعلم الخبايا ويعلم الخفايا، يبقى هو لا يقدر إلا الخير. ولما نعرف أنه هو عليم ويعرف عن يعلم مش يعرف يعلم يعلم عننا كل حاجة، يبقى الخشية تيجي. اسم الله العليم ورد في القرآن يمكن أكتر من 150 مرة، وده دليل على أهميته ودليل على ان دايما ربنا بيذكرنا بيه في القرآن. معنى اسم الله العليم، بصوا الشيخ السعدي رحمه الله بيقول ايه: الذي احاط بالظاهر والباطن. انا عايزكم بس ايه تركزوا كده في شرح الاسم: الذي احاط بالظاهر والباطن وشمل علمه السر والعلن. ليه؟ لان السر عنده علنية، شمل علمه السر والعلن والمستحيل والممكن والواجب، وشمل جميع ما في العالم في كل زمان ومكان لا يخفى عليه شيء من الأشياء. ما فيش حاجة تخفى على ربنا، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء. يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لا دي عايزة تتعدي، يعلم ما كان طب عارفينها، ويعلم ما يكون والحالي، يبقى يعلم الماضي والحاضر، ويعلم ما سيكون طبعا علمه أزلي وعلمه أبدي لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، يبقى يعلم ما كان فهمنها، ما يكون فهمنها، ما سيكون فهمنها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حتى اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ازاي؟ ايه ده؟ احاط بكل شيء علمه، وسع كل شيء رحمة وعلمه. خد بالك مهما حاولت تخبيه العليم يعلم عنك كل حاجة، مهما حاولت تتجملي يعلم ما في قلبك وصدرك سبحانه وتعالى. خد بالك الخشية هنا بقى، الخشية هنا بقى، يعلم السر وأخفى. يعلم السر اللي أنا مخبيه، طب مش وأخفى إيه اللي أخفى من السر؟ طب ربنا يعلم السر، الناس تعلم العلانية، محدش يعرف سر، يعني انتوا كلكم تعرفوا العلانية بتاعتي، حد يعرف السر اللي أنا مخبيه إيه؟ لا حدش يعرف السر مخبيه. الله يعلم السر، طيب دي فهمناها. طب إيه وأخفى بقى؟ وأخفى إيه اللي أخفى من السر؟ حديث النفس، نفسي بتحدثني بإيه؟ يا الله الخاطرة اللي بتمر على بالي يعلمها، فلازم استحي، لازم استحي من الله ان يطلع على قلبي او على عقلي فيلاقيني مشغول بالحرام، مش بعمله بس بفكر فيه. استحي ان ربنا يلاقيني مشغول بغيره، مشغول برضا غيره. استحي مش من المعصية وبس، استحي ان ربنا لما ينظر لقلبك وهو يعلم ما في قلبك وما تخفي الصدور. ليه؟ لأن هو قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فاستحي أن ربنا ينظر لقلبك يلاقيك مشغولة برضا صحباتك اللي حواليك فبتتجملي عشانهم. استحي أن ربنا وأنا بدي الدرس وبتكلم عنه وعن اسمه العليم أن ربنا يطلع على قلبي لأني مشغول بتعليقاتكم وسنائكم ومدحكم على والمدح بتاعكم لي، أعوذ بالله من ذلك. استحي من الله وهو يعلم ما في قلبي الآن ويطلع على ما في تخفيه نفسي الآن، إن أنا استحي من ربنا إن أنا أكون بكلمكم عن ربنا وعن علم ربنا وأنا من جوه قلبي مشغول بيكم وفي تعليقاتكم أو مشغول برضا الناس علي أو ثناء الناس علي. اللهم إني أعوذ بك من ذلك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لا أخاف، أنا خايف يا جماعة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. فشوف ربنا يقول إيه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. آيات مرعبة يا جماعة، أنا قلت لكم الاسم بيجيب الخشية، أحد ثمرات تعلم اسم الله العليم الخاشية. اللي قلبها مليان حقد، اللي قلبه مليان حسد، اللي قلبه مليان دنيا، اللي قلبها مليان غيرة، اللي قلبه مليان بالفلوس، اللي قلبها مليان بالأنا والكبر واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فأوعى من دي، عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين الغمزات اللي بالعين، عارفين لما نكون قاعدين مع بعضينا ونحب نغلس على واحد صاحبنا أو يقول كلمة كده قلشة كده، فإيه فواحد يغمز للتاني، واحدة تغمز كده كأن إيه، شفتي قالت إيه، خلاص عارفين الغمزة بتاعت العين دي اللي فيها سن التريقة كده، عارفينها دي يا جماعة، أو مكر كده، أو غلاز، عارفين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللي ماشي في طريق وعينه بتتخطف على اللي رايحة واللي جاية، لا خد بالك، يعلم خائنة الأعين. الدكتور اللي بيكشف على المرأة المريضة وعامل نفسه بيكشف وقاعد مبرق في جسدها، هو انت باين انك، احنا كلنا شايفينك بتكشف، محدش عارف انت عينك وقلبك في ايه، بس العليم يعلم انت بتكشف ولا بتعصي وبتطلق بصرك على الحرام. وطبعا نصيحة لكل اخواتنا، ما تروحيش الا الدكتورة، المرأة تروح تكشف عند مرأة عشان تخرجي نفسك بره الفخ ده والشبهة دي. فسبحانه وتعالى عليم، فالخشية تيجي. والانبهار بعلم ربنا يا جماعة، الإيمان، احنا قلنا الاسم ده بيجيب خشية وبيجيب إيمان قوي، بيجيب انبهار وإيمان وتعلق غير طبيعي. شوفوا آية سورة الأنعام، آية اسم الله العليم، سموها كده آية اسم الله العليم، رقم 59 في الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إيه ده؟ يعلم ما في البر والبحر، يعني في سمكة في المحيط الهادي دلوقتي على عمق 300 متر دلوقتي بتدور على نقطة أكل بتاكلها، يعلم؟ يعلم. سبحانك يا رب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، في ورقة في أمريكا الجنوبية دلوقتي في الغابات هناك بتسقط، أهي شايفينها؟ أهي وقعت من الغصن بتسقط، يعلم كل ورقة في كل شبر وكل ذرة في الكون بتقع فين وإمتى وهتستقر فين. ولا حبة، ده اللي أعظم من كده، ولا حبة في ظلمات الأرض، حتى البذر اللي جوه الأرض. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ولا حبة في ظلمات الأرض. يعني كم بذرة في الأرض دلوقتي؟ كم مسطح الكرة الأرضية؟ كم بذرة في الكرة الأرضية؟ كم بذرة هتطلع ثمر التفاح، وهتطلع خيار، وهتطلع معرفش نخلة فيها بلح، وكم بذرة مش هتطلع أصلا، وكم بذرة هتطلع بس معرفش فيها. يعلم كل ده في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ده مش كده بس، والنمل يعلم دبيب النملة السوداء دلوقتي في جنوب أفريقيا، في نملة ماشية على صخرة في جزيرة ولا في غابة، ماشية النملة على في الليلة الظلماء، الليلة الكحل اللي ما فيش حد شايف فيها إيده، على الصخرة الصماء ماشية عشان لها رزق في آخر الصخر دي، يعلم مكفل لها رزقها. سبحانك، سبحانك، ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك كما ينبغي. إزاي تقلق على رزقك؟ إزاي تقلقي لكل واحدة قلقانة وخايفة من بكرة، أنا رزقي ولا جوازي ولا كليتي يعلم عليم، ما تقلقيش، عليم ارمي الحمل عليه، عليم مصلحتك فين، حليتي وحش في الامتحان، ما توفقتش في الانترفيو، ما تمتش الجوازة اللي انت كنت عايزاها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. خلاص ارفع الراية، ارفع الراية، خلاص سلم، سلم، خلاص آمنا بيك يا عليم وبقضائك ورضنا بيه. وارضنا بي واتبعنا شرعك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم يا جماعة، يعلم الخير فين والمصلحة فين. والله والله يا جماعة، كم من واحد كان زعلان قوي بعد بلاء حصل له، واحدة زعلانة على كلية ما دخلتهاش. وانا الشخص ده، انا هقول واحد ليه، احكي لكم قصتي سريعا وانتوا عارفينها، حكيتها قبل كده. انا كنت متضايق جدا في اول سنة هندسة، كنت متضايق جدا لاني كنت عايز اخش زي اصحابي قسم اتصالات، قسم كوميونيكيشن، كان هو الموضة بقى واسمه حلو كده في وسط الناس كده، وانا داخل كوميونيكيشن، انا جاي من كوميونيكيشن، كان هو ساعتها الايه الترند ساعتها. فزعلان جدا، والدي رحمة الله عليه، لا يا محمد انت مش هتبقى شاطر في الاتصالات، انت مش قوي قوي في الفيزياء، بمناسبة الفيزياء يعني، فانت مش غاوي الحاجات دي قوي، انت شاطر في الميكانيكس، الميكانيكا والفورسز والحاجات دي، خش مدني. ايه مدني يا بابا؟ ايه الكلمة ليه دي؟ ده انا هقول لاصحابي ايه بس؟ انا جايب تقدير كويس، انا اخش مدني ليه؟ لا انا مش يا ابني اسمع الكلام، استخير ربنا واسأل اللي حواليا واحس ان والدي كلامه صح، ودرجاتي في اعدادي هندسة بتقول كده، فاخش مدني واطلع في ال4 سنين بامتياز مع مرتبة الشرف، واطلع التالت على الدفعة، واقعد فترة بعد الدراسة ادرس. ايه ده؟ ايه ده؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا كرهت مدني بس هو كان الخير، ولو لف بيا الزمان مفيش الا هو القسم ده اللي ربنا وفقني فيه. وعسى أن وهو خير لكم. كم من واحد كان بيجري ورا واحدة عايز، ده انا هموت لو اتجوز فلانة، ده انا هبقى اسعد انسان في الدنيا لو اتجوزت دي، وربنا يجوزه جوازة تانية ويسعد جدا مع زوجته ويعيش معها اجمل حياة، ويلاقي طبعه متناسق مع زوجته، لان هو اللي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. هو ربنا يعلم الزوجة المناسبة ليكي ايه والزوج المناسب ليكي ايه، اللي انت بتجري وراه ده مفيش خير ليكي، هيطلع عينك بعد كده، ده غيور قوي مثلا يعني. خلاص ده غيور قوي او ده نرفوز قوي مثلا، فايه فربنا يعلم ان في الخير ليكي في الجوازه دي، واللي ما اتجوزهاش يشوف يلاقي حياتها مثلا بقت صعبه، او طلعت عين جوزها ويقول الحمد لله ما اتجوزتش فلانه. الشغلانه اللي انت هتحفى عليها، كم من واحد دخل الشغلانه دي اخد فلوس بس بعد عن ربنا، وبعد ما كان بيصلي في المسجد ترك الصلاه في المسجد. والكليه اللي انت بتجري عليها لو دخلتيها يمكن تبعدي عن ربنا وتتعرفي على صحبه وحشه ويتغير حالك لأسوأ في علاقتك مع ربنا. يعلم. والذريه اللي انت هتحفى عليها ونفسك تخلف لو جم يمكن يطلعوا عينك ويكفروك ويطهقوك ويعملوا فيك فخد بالك. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، كان هيكفر ابوه وامه، فالخير ان الولد يموت وهو صغير. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقفه مهمه قوي يا جماعه، وقفه مهمه جدا مع التسليم. من ضمن ثمرات، اكتبوا الحته دي خلاص، ثمرات خلاص الايمان باسم الله العليم، خلاص كده، ان ترضى بقضائه وان تحكم شرعه. الحته دي مهمه، يمكن دي ثمره الدرس كله. خلاص، من مظاهر الإيمان باسم الله العليم، من علامات الإيمان ومعرفة اسم الله العليم، من العلامات إن أنا مؤمن باسم ربنا العليم إن أنا أرضى بقضائه. خلاص هو قضى ليا كده، قضى ليا إن أنا الفترة دي مثلا مش موجود في بلدي، أنا موجود بره، أنا مش عارف أقابل أولادي مثلا، قضى ليا إن أنا والله ابتلى في موضوع معين، قضى ليك إن أنت ما أعرفش تخش كلية إيه، قضى ليك ان انت يحصل لك حادثه وتبتلى، قضى ليك ان انت فلوسك تضيع، قضاءه. من علامات ومن ثمرات ومن مظاهر الثقه في اسم الله العليم ان ترضى بقضائه. طب الحته الثانيه، وان تحكم شرعه. مش انت امنت ان هو عليم؟ طبعا، وعلمه ازلي وعلمه ابدي، ويعلم السر واخفى، وبيكتب الخير، و لا يقدر إلا الخير. أنا أمنت بكده. طبعا أنا مؤمن بكده. خلاص، شرعه بيقول إن أنت لازم تغطي جميع الجسد بلبس واسع فضفاض. إيه؟ هل أنت على يقين إن اللبس الواسع ده فيه خير ليكي؟ هتحكمي شرع العليم ولا هتخالفي أوامر العليم؟ لو مؤمنة بالعليم هتقولي سمعنا وأطعنا. قصدي وكاني والشباب دلوقتي وعشان اتجوز وبعد ما اتجوز هبقى ما فيش الكلام ده. مؤمنة باسم ربنا العليم هتمشي ورا شرع العليم، خلاص. أمر باللبس الواسع هتلبسي واسع، أمر بأن مفيش احتكاك ولا تعامل مع أولاد إلا للضرورة، مش هتكلمي أولاد إلا في حدود الشرع، خلاص. أمرك أن أنت تبعد عن أي شبهة في الحرام أو في الشغل أو في الربا، قصدي كاني وبعض العلماء قالوا قصدي، مفيش الكلام ده، خلاص. هتحكم شرع العليم، خلاص. رضيت بالله ربا، أنا رضيت بالعليم ربا، وأنا على يقين أنه هو عليم ويعلم الخير اللي ليا، فأي حاجة فيها شرعه هطبق شرعه، هطبق شرعه، هدخل أولادي مدارس فيها شريعته وشرعه. مؤمن بالعليم؟ مش بتعلم أولادك علم العليم ليه؟ ولا أنت مش مؤمن إن العلم اللي قربهم من العليم هو أصل علم ليهم؟ مدخلهم مدارس أجنبية ليه؟ عندنا غزو فكري وموهومين بالإنترناشنال والأمريكان والبريتش ليه؟ ليه؟ في إيه؟ مالك؟ مش أنت أمنت إن هو عليم؟ طبعا. وشرعه من لدن حكيم عليم، وقرآنه وكلامه صح هو فيه الخير كله، طبعا امنت بكده. طب ايه القرآن مدخل اولادك مدرسة فيها قرآن بره المجموع ليه؟ فين ايمانك باسم الله؟ اهو طلعوا بقى الواجب العملي بقى، انا اهو بحكي الواجب العملي في الوسط، اهو امنت بالعليم يبقى دخل اولادك مدارس فيها علم شرعي. امنتي بالعليم حكمي شرع العليم وقولي سمعنا واطعنا، مفيش حاجة اسمها مش مقتنع او مش هقدر. امنت بالعليم اطلب العلم الشرعي اللي يعلمك العليم من لدنه علمه. هو ده كده يا جماعه. ومن اكتر ال ال ال ال القصص اللي بيظهر فيها اسم الله العليم قصه سيدنا موسى مع الخضر، قصه سيدنا موسى مع الخضر، قصه كلها إيمان باسم ربنا العليم سبحانه وتعالى. شوفوا الواحد لما يتمعن في القصة، خلاص كده. لو عايزين تفتحوا معايا سورة الكهف كده، خلاص، علشان نعدي كده مرور سريع. شوفوا قصة سيدنا موسى مع الخضر. فوجد عبدا من عبادنا. طب الأول ناخد القصة من أولها. طيب، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أنا مش ههدى غير لما أوصل العلامة اللي ربنا قال لي إنك هتقابل فيها أعلم أهل الأرض. طب إيه القصة؟ سيدنا موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل، ولما سألوه مين أعلم أهل الأرض قال لهم أنا، فربنا عاتبه قال له لا مش أنت يا موسى، هعرفك على حد أعلم منك. سيدنا موسى ما زعلش بقى ولا الكبر جه في قلبه، لا، فقال له دلني عليه يا رب. قال له هتلاقيه عند مجمع البحرين. أخذ مع يوشع ابن نون وقال له أنا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هروح للعلامة عشان أتعلم أو أمضي حقبة، حقب عشرات السنين همضي وهفضل ماشي لحد ليه؟ عشان اتعلم. شايفين يا جماعه همه سيدنا موسى في طلب العلم؟ نتعلم دايما، نحكي قصه سيدنا موسى والخضر ونجيب منها دروس المستفاده في حته الايه، حته الحاجات اللي كنا فاكرينها شر وطلعت خير. لا، خد القصه من اولها، شوف سعي سيدنا موسى ورا طلب العلم. ليه ما دخلتش دبلومه علوم شرعيه لحد دلوقتي؟ امتى هتدخل اولادك مدارس فيها علم قران وعلم تفسير؟ امتى هنهتم حتى بالعلوم الدنيويه ويبقى العلم مش مجرد عشان ننجح في امتحان، ولكن عشان نبقى مسلمين اقوياء نفيد بلادنا ومجتمعنا وامتنا؟ لحد امتى هنفضل نستورد من بره؟ لحد امتى هنفضل دول مستهلكه؟ لحد امتى هنفضل المنتشر فينا الجهل؟ لحد امتى يا جماعه؟ العلم يا جماعه، احنا اول ايه نزلت في قراننا اقرا، اقرا يا محمد وخلي امتك تقرا. فين القرايه دلوقتي؟ قريت كام كتاب في السنة دي؟ قريت كم كتاب؟ حضرت كم دورة؟ تعلمت كم علم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل الإيمان وأهل العلم، فما بالكم إذا كان علم إيمان. ربنا يرفع اللي عنده علم، يعرف يعلم ويعرف ربنا ويدعي ربنا باسمه الأعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اللي عنده علم هو عارف يجيب العرش بتاع بلقيس عند سيدنا سليمان عشان عنده علم، إنما يخشى الله من عباد العلماء. العلم يجيب خشية، اللي بتدور على الخشية، اللي عايز توحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم كل الخير في العلم يا جماعة، كل الثمرات في العلم، العلماء ورثة الأنبياء. اللي عايز يمشي على ميراث النبوة عليه بالعلم، وطبعا العلم الشرعي على رأس القائمة، علم العقيدة، علم الأسماء والصفات، علم التوحيد، علم القرآن، علم التفسير. امتى مش هيطلع أبطال وإحنا بنتهته في القرآن؟ مش هيطلع أبطال وأولادنا بيعرفوا يغنوا ويسمعوا معرفش إيه ويقلدوا مين وفي القرآن حافظين؟ آه كتير من أولادنا حافظين القرآن وحافظين كتير من القرآن، بس وقفوا عند آية، أي آية كده قول له معنى الآية دي إيه. يا خوفي أحسن نطلع ماشيين في الاتجاه الغلط، حافظين مش فاهمين. لازم ولادنا يحفظوا ولازم يتعلموا ويفهموا. سيدنا موسى بيعلمنا أهمية العلم، الحاجة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة أو ربنا أمر بالازدياد منها، وقل ربي زدني علما، ما قالوش زدني أموالا، زدني جاها، زدني صحبة، زدني رجالا، زدني علما. العلم هيحل مشكلة الأمة، العلم الشرعي ثم بعده العلم الدنيوي هيحل مشكلة الأمة. والله يا جماعة لو ما طلعناش النهاردة من اسم الله العليم إلا بأهمية طلب العلم الشرعي كفى بها ثمرة. تقفل الدرس من هنا تروح داخل على دورة علوم شرعية تلتحق بيها، تروح داخل على أبجديات، تروح داخل على زاد، تروح داخل على أي من مؤسسة أو مكان من جهات العلوم الشرعية الموثوق فيه، تروح على طول ملتحق بيها، تروح واخد قرار انك تغير مدارس اولادك لمدرسه شرعيه، تبدا تتفق مع شيخ يعلمك قران، وتبدا تقول لي المعلمه بتاعتك انا عايزه تدبر القران. هي دي ثمره الدرس. سيدنا موسى بيعلمنا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. فالمهم يعني كلكم عارفين القصه خلاص كده، والحوت والسمكه وجات العلامه وطلعت ايه صحيت وايه وجات العلامه. المهم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وإيه؟ وعلمناه من لدنا علما. أهي كلمة السر عند سيدنا الخضر، أهي علمناه من لدنا علما. اللهم علمنا من لدنك علما يا من علمت الخضر يا رب، يا من علمت آدم وعلمت إبراهيم وعلمت أنبياءك ورسلك وعلمت الخضر، علمنا من لدنك علما يا رب. ده آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. راح له سيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيه الأدب ده يا سيدنا موسى؟ إيه ده أنت موسى الكليم؟ لا بس طالما رايح أتعلم هنا أولادنا يتعلموا مكانة المعلم والمعلمة، مش اللي بيبرق في المعلمة واللي الشيخ بتاعه يبقى موجود في المسجد وينزل له بعد ربع ساعة. لا الأدب مع المتعلم يستنى العالم، مش العالم يستنى المتعلم. لا ما اقدرش احط عيني في عينين شيخي، ما اقدرش تحط عينك في عينين المعلمه بتاعتك، ما ينفعش تتاخري عليها. وكلنا عارفين القصه خلاص. وركبوا في السفينه، واول ما ركبوا في السفينه سيدنا موسى وسيدنا الخضر، بعض الروايات بتقول جه طائر على الساري بتاع السفينه وراح نزل كده بمنقار وبوزه كده وراح واخد نقطة مية وجري. فسيدنا الخضر قال لسيدنا موسى أتعلم يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. يا الله يا الله، لا هنا وقف بقى مع علم العليم. ده سيدنا الخضر ده اللي احنا اصلا منبهرين بيه، اللي ربنا اطلعه على خبايا وبعض الخفايا. سيدنا الخضر دي قصته وهم. فسيدنا الخضر وسيدنا موسى الاثنين علمهم بالنسبه لعلم ربنا كنقطه ميه في بحر. وفوق كل ذي علم عليم. سلم بقى، سلمي بقى، ارضى، راضي، راضية بعد الامتحان، راضي لأن كل قضاء خير وكل شرع هداية وخير وفتح. وكل أوامره فيها صالح ومصلحة لينا، راضي لأني قربت من العليم وأمنت بالعليم، وهطلب العلم عشان أقرب من العليم، وهدخل أولادي مدارس فيها يعرفوا العليم فيها كويس. ابني يرجع من المدرسة: يا بابا النهاردة أخدنا اسم الله العليم. تعالى يا حبيبي. آه، قصة سيدنا موسى والخضر. إيه اللي حصل يا حبيبي؟ يا بابا ده الخضر ركب السفينة وراح كسر منها لوحين، وأصحاب السفينة كانوا مساكين زعلوا جامد قوي، وسبحان الله بعد شوية مروا على ملك ظالم بيعمل أسطول بحري وكان بياخد كل المراكب والسفن، فلما مرت عليه السفينة اللي مكسور منها لوحين قال: أما هذه فلا حاجة لنا بها، أما دي ما مش هناخدها، خلوها لأصحابها، دي فيها لوحين مكسورين. سبحان الله، كانوا لسه بيعيطوا على اللوحين المكسورين، كانت لسه زعلانة إنها ما جابتش درجة حلوة في الامتحان، كان زعلان إن هو ما سافرش، كان زعلان إن فلوسه، كان زعلان إن هو اتخبط، كان زعلان إن العربية كان زعلان، بس عرف بعد كده إن قضاء العليم كله خير. زي أصحاب السفينة بالظبط، كانوا زعلانين من 5 دقايق ومروا على الملك الظالم قالوا: الحمد لله، ربنا يجازيه خير الخضر ان كسر اللوحين، الحمد لله يا رب انك بعت لنا الخضر يكسر اللوحين. الحمد لله يا رب ان انا ما دخلتش الكليه، انا على يقين ربنا يحب العبد الموقن فيه ان الكليه دي اللي كنت عايز اخشها ما فيهاش خير ليا، انا على يقين ان الجوازه دي ما تمتش عشان ما فيهاش خير ليا، انا على يقين الفلوس دي ضاعت عشان كنت هعمل بيها حرام، انا على يقين ان الذريه اتاخرت عشان خاطر لو جم هيشغلوني عنك، انا على يقين، انا على يقين. ليه؟ لان انا مؤمن باسمك العليم. الكلام ده مهم، الكلام ده عملي، لازم يبقى على لساننا قدام اولادنا عشان يوقنوا هم كمان باسم ربنا العليم. الكلام ده مهم قوي، انا على يقين ان شرع العليم كله خير، عشان كده بطبق شرعه بحذافيره. ليه؟ لان شرع العليم لا ياتي الا بالخير، في المصلحه وفي الصالح، عمره ما كان فيه مفسده ابدا ولا فيه ابدا، بالعكس ده مخالفه الشرع اللي فيها مفسده. من ساعه ما خالفنا الشرع وتجرأنا على اوامر ربنا وسيبنا الدنيا سداح مداح بين الاولاد والبنات والدنيا خربت، من ساعه ما النساء خرجوا في الشارع ولبسهم بقى والدنيا باظت، من ساعة ما بقينا قاعدين على الموبايلات بال 24 ساعة، من ساعة ما الأجيال ما تربيتش، من ساعة ما خلفنا شر ربنا وبقينا بنسهر والفجر يضيع علينا، ما الدنيا بقت ما فيهاش بركة. كل مخالفة الشرع شر ومفسدة، وكل اتباع شرع العليم خير وبركة وفتح مبين. قاعدة اتباع شرع العليم يأتي بالبركة والخير والفتح المبين. اتبع الشرع وانا مغمض. ليه؟ لأن مش شرع بشر ولا شرع حد، لا ده شرع العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وتكملت القصة اللي بيحكيها لي ابني اللي دخلته مدرسة شرعية. هتفرحي بابنك قوي لما يحكي لك الكلام ده، هتبقى فخور بابنك وانت في الدنيا وانت في قبرك لما ينشر العلم اللي انت علمته له في المدرسة اللي انت وقفت قدام المجتمع واتريقوا عليك: ايه يا عم انت مش مدخل اولادك مدرسه؟ لا لا انا ما انترناشونال، لا مش مدخل، انت مش مدخله بنتك مدرسه ما اعرفش، لا لا بدخلها مدرسه شرعيه دينيه. ايه ايه ياي ايه ده، مش ممكن كده، انت مش مدخل عادي، يبصوا لنا عادي، يتريقوا عادي، يغمزوا لبعض عادي، مش مشكله. بكره هنعرف، وفي الاخر هنعرف ايهما كان أحسن وأصلح وأفضل لأولادنا، اللي طلعوا في قلبهم عقيدة وإيمان وشريعة واتباع، ولا اللي اتبعوا الغرب وعندهم عقدة الخواجة. ربنا يهدينا أجمعين ويعلمنا أجمعين. طبعا أنا مش بقول إن دخول المدرسة الشرعية والدينية هو نهاية المطاف، ممكن ابني يخش مدرسة دينية ويتعرف جوه على صحبة مش كويسة، فده مش خلاص أنا عملت اللي عليا، لأ أنا لازم أدخله مدرسة دينية وأتأكد إنها مناسبة، واتاكد ان فيها صحبه كويسه، واتاكد ان البيت بيقوم بدوره برضو، يعني لازم ايه، بس دي خطوه قويه قوي هتوفر 60-70% من المشوار. وابني يحكي لي بعد كده او بنتك تحكي لك، وبعد كده قصه: يا بابا ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ شوقتيني لاسم ربنا العليم. وبعد كده قابله ايه؟ قابله غلام. خلاص كده فاتى يا اهله فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. سيدنا الخضر قتل غلام صغير. يا الله إيه ده؟ لا سيدنا موسى ما قال له دي بقى أنا مش هينفع أسكت عليها. لا فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أنا في الأول كنت نسيت ساعة السفينة لا تؤخذني بما نسيت، لكن التاني مرة أنا فاكر أنا ما نسيتش، بس مش أسكت على قتل الغلام. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فإيه قصة الغلام؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كان هيطلع كافر ويكفر أبوه وأمه، يا جماعة أي حد يفقد حد من أولاده أو أحبابه ما يزعلش، والله ربنا بيختار الحياة ما دامت الحياة خير، ويختار الوفاة ما دامت الوفاة خير. ربنا بيختار لكل واحد فينا أحسن توقيت للوفاة، خليكم يقين على يقين في كده، أحسن توقيت لينا في الوفاة ربنا بيختاره، وأعلى حالاتنا الإيمانية ربنا بيختارها عشان يقبضنا عليها. سبحان الله. فربنا يبدلهم بدل الولد ده اللي كان هيطلع كافر ويكفرهم طغيانا وكفرا بجارية بنت جميلة زي اللي نفسي ربنا يرزقني بيها كده يا رب، بنت جميلة طلعت مؤمنة قوي، اتجوزت نبي وخلفت نبي، ربنا هدى بيه أمة كاملة. يا الله سبحان الله، عليم. الولد كان طغيانا وكفرا، والبنت ايه؟ اتجوزت نبي وخلفت نبي، وهدى ربنا على ايديهم أمة كاملة. الحمد لله، آمنا بك يا عليم والله. طب والقصة الثالثة بقى، أهل القرية البخل اللي مش عايزين يضيفوا سيدنا الخضر وهو جعان، وسيدنا موسى ولقوا حيطة هتتهد. طب سيدنا الخضر قال له خلاص نبنيها ليهم. إيه يا خضر، أنت ماشي بالعكس ولا إيه؟ أنت الناس اللي أكرمونا في السفينة تكسر اللوحين، والناس الناس البخل محدش حتى ضيفنا ولا شربنا شربة مية، نبني لهم الحيطة. فبنى لهم الحيطة، علشان تحت الحيطة في كنز وميراث بتاع ولدين أيتام. تحتهم ميراث أبوهم. لو وقعت الحيطة دلوقتي القرية بخل قوي، وهيستولوا على الكنز بتاع الأولاد الذين لا حول لهم ولا قوة. ولكن يشاء العليم إن يبعث سيدنا الخضر وسيدنا موسى في الوقت ده عشان يبنوا الحيطة، عشان لما يقوى العود بتاع الغلامين ويكبروا ويعرفوا يحافظوا على حاجتهم، تقع الحيطة في الميعاد اللي العليم محدده، وفي الوقت اللي هم مزنوقين فيه في فلوس، تلاقي الفرج جه من حيث لا تحتسب. ليه؟ عشان ربنا عليم في حكمه وتدبيره وشريعته جل في علاه. فسبحان الله، جميل الإيمان بربنا والإيمان بأسماء ربنا وإيمان بأن ربنا عليم، بيريح القلب قوي يا جماعة، بيقوي الإيمان جدا والله، بيخلي الإنسان متوكل، وبيخلي الحياة ليها طعم تاني خالص. نظارة الأسماء والصفات بتخلي الحياة ليها شكل تاني وطعم تاني. اللي لابس نظارة أسماء ربنا الحسنى شايف الدنيا من منظور تاني غير الناس شايفاها منه. فربنا يعلمنا أسماء وصفاته يا رب. وطب اشمعنى الغلامين دول يا رب؟ اشمعنى دول؟ وكان أبوهما صالحا. عرفتي بقى كلمة السر في تأمين مستقبل أولادك إيه؟ وكان أبوهما صالحة. صلاح حالك وحجابك وإيمانك وتقواك وصلاح شغلك وعلاقتك مع ربنا وعلاقتك مع والديك وبرك وصلتك لرحمك هي كلمة السر في تأمين مستقبل أولادك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يا موسى أنا ما عملتش حاجة، ده علم العليم علمهولي، مش هو قال وعلمناه من لدنا علما. وما فعلته عن أمري، ده مش مني يا موسى، ده من علم العليم. دي حتة قد نقطة في المية البحر، قد نقطة للشبه الطائر. سبحان العليم يا جماعة، سبحان العليم، سبحان العليم. ربنا يعلمنا من لدنه علما. ومن الإيمان باسم ربنا العليم إن إحنا ندعي باسمه العليم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية كتير فيها التوسل باسم ربنا العليم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم، بصوا الدعاء ده جميل قوي، اللهم بعلمك الغيب. بصوا البداية الدعاء إيه؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. كل حاجة علمك علمت، كل حاجة كلها عليم، الدعاء كله عليم والله. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. دعاء جميل قوي قوي قوي، ابحثوا عنه واحفظوه يا جماعة، دعاء في منتهى الجمال. من ضمن الإيمان باسم ربنا العليم إن الواحد يستخير كتير. أنا عرفت إن هو عليم ومحتار، محتار، محتار في سفر، محتار في جواز، محتار في شغل، محتار في كلية، محتار في قرار، محتار في عزال، محتار، محتار أعمل إيه؟ أركع ركعتين وأقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الاستخارة كلها إيمان باسم ربنا العليم. إيه الجمال ده يا جماعة؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، خلاص كده، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، خلاص، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر. وفي رواية تانية، وفي عاجل أمري وآجله، خلاص، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. شوفوا جمال الإيمان باسم ربنا العليم. انا تعلقت قوي النهارده باسم ربنا العليم، جزاكم الله خيرا كثيرا بجد، ربنا يا رب يبارك فيكم. ف اسم ربنا العليم بيقوي الايمان، اسم ربنا العليم بيخلينا راضين قوي، اسم ربنا العليم بيزود الخشيه، اسم ربنا العليم بيخلي نظرتنا للامور وللقضاء وللابتلاءات وللشرع نظره ونظاره تانية خالص. فربنا يرزقنا تمام وكمال الايمان باسمه العليم، وينصر أهلنا في فلسطين وغزة والسودان باسمه العليم. ربنا يعلم يا جماعة اللي الصهاينة بيعملوه، ربنا يعلم الناس اللي في الأسر بيحصل فيها إيه، ربنا يعلم، وربنا عليم وقهار وحكيم وجبار ومنتقم، وهينصر ونصير بإذن الله، وينصر أهلنا المستضعفين ويفك أسر المأسورين بحوله وقوته وعلمه، إنه ولي ذلك و القادر عليه. الواجب العملي بتاعنا ايه؟ الواجب العملي، عشان طولنا عليكم النهارده، الواجب العملي، اول واجب عملي واهم واجب عملي بعد ما اتعلمنا اسم الله العليم، واحد، اطلب العلم الشرعي كي يعلمك العليم من لدنه علمه. اكتبوا يا جماعه الواجب العملي رقم واحد، اطلب العلم الشرعي كي يعلمك العليم من لدنه علمه. اتنين، ارضى بقضاء العليم وحكم شرع العليم ودخل أولادك مدارس يعرفوا فيها العليم. ارضى بقضاء العليم وحكم شرع العليم ودخل أولادك يعرفوا فيها العليم سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، ادع ربنا باسمه العليم وصلي استخارة في أي حاجة أنت محتار فيها. ده كان الدرس بتاعنا النهاردة، أسأل الله أن يتقبله منا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والتوحيد الكامل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.